محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النحل، عند قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وصلنا إلى قوله رحمه الله الخامسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الخامسة ترجم الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه فقال: باب قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقوله: إنما بغيكم على أنفسكم. ثم من بغي عليه ثم بغي عليه. ترجم في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل، وقوله تعالى: إنما بغيكم، يعني يا أيها الناس. نعم. كذلك ثم بغي عليه ينصرنه الله. نعم. وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر. أو كافر، سبحان الله. ثم ذكر حديث عائشة في سحر لبيد بن الأعصم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطال: فتأول رضي الله عنه، يعني الإمام البخاري، نعم، من هذه الآيات ترك إثارة الشر على مسلم أو كافر. كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أما الله فقد شفاني، وأما أنا فأكره أن أثير على الناس شرا. هذا قتلهم الله أعداء الدين، يعني ما يريدون أكثر من هذا الصفع وهذا العفو وهذه الأخلاق، ما يريدون، معناته يريدون الشر ويريدون الشقاء وحسده. نعم. ووجه ذلك والله أعلم أنه تأول في قول الله تعالى، يعني هذا الشاهد، يعني إن أنه تأول، يعني من أن، يعني قوله عليه الصلاة والسلام: وأما أنا فأكره أن أثير على الناس شرا. على الناس شرا مطلقا، يعني كل الناس، مؤمنهم وكافرهم. والآن بدبيد ابن الأعصم، أنه تأول، يعني أتى من هذا الذي أتى به، لأنه عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن. فنظر في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الندب بالإحسان إلى المسيء. نعم. وترك معاقبته على إساءته. نعم. الله يكرمني، ذلك صدق الله العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. نعم. فإن قيل: كيف يصح هذا التأويل في آيات البغي؟ يعني إنما بغيكم على أنفسكم ثم بغي عليه لينصرنه الله. نعم. قيل: وجه ذلك والله أعلم أنه لما أعلم الله عباده بأن ضرر البغي ينصرف على الباغي بقوله: إنما بغيكم على أنفسكم، وضمن تعالى نصرة من بغي، يعني عليه البغي ينصرف على الباغي، يعني الباغي يبغي على نفسه، يعني كما قال سبحانه وتعالى بقوله: إنما بغيكم على أنفسكم. نعم. وضمن تعالى نصرة من بغي عليه، كان الأولى بمن بغي عليه يعني شكرا لله ثم بغي عليه لا ينصرنه يعني هيدام القسم والله لا ينصرنه سبحانه. هذا تأكيد لأن ربنا سبحانه ومن أصدق من الله قيلا. لكن ليطمئن المبغي عليه المظلوم لا ينصرن الله لا ينصرنه الله. نعم نعم. كان الأولى بمن بغي عليه شكر الله على ما ضمن من نصره. والشكر كيف يكون؟ كيف يتجسد الشكر؟ نعم. ممن هذا الذي بغي عليه؟ يعني كان الأولى بمن بغي عليه شكر الله. كيف؟ فقال ومقابلة ذلك بالعفو عمن بغى. نعم. عمن بغى عليه. نعم. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم باليهودي الذي سحره. يعني ما في أمة فيها شر مثل اليهود. يعني هذا خلقه عليه الصلاة والسلام وهذا سلوكه عليه الصلاة والسلام وهذه أخلاقه عليه الصلاة والسلام، فتقتلونه على ماذا؟ يعني تريدون أن تقتلوه على ماذا؟ وأكثر من محاولة اغتيال أرادوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ما يفعله إخواننا يعني بفلسطين يعني هذا متعدي. هؤلاء أهل شر، أهل فساد، يقتلون النبيين. الله سبحانه وتعالى قال ويفسدون في الأرض، والمفسد ينبغي أن يقتل، أن يصرف شره، ولا يصرف كأنه إلا بقتلهم. يعني نسأل الله العفو والعافية. ومع ذلك لو لم يقتلوا ما نقتلهم يعني. نعم. وقد كان له الانتقام منهم. نعم. بقوله يعني له يعني في مسوق في القرآن أنه أن ينتقم منه بقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. والصحابة أسود الله يرضى عنهم، يعني بيبلعوا له يا بلع يعني. نعم. ولكن آثر الصفح صلى الله عليه وسلم آخذا بقوله ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. شهد الله له بالكمال يعني من عزم الأمور. نعم. السادسة، تضمنت هذه الآية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد تقدم القول فيهما. نعم. روي أن جماعة رفعت عاملها إلى أبي جعفر المنصور العباسي فحاجها العامل وغلبها. يعني الجماعة كان يعني عليهم رجل ولاه أبو جعفر فشكوه إلى أبي جعفر. نعم. فحاجها العامل يعني حاجها الجماعة الوفد الذين أتوا المشتكين إلى أبي جعفر المنصور، دافع عن نفسه وغلبهم بالحجة. نعم. بأنهم لم يثبتوا عليه كبير ظلم، يعني ظلم كبير ربما شيء لكن شيء لا يذكر يعني، ولا جوره في شيء. نعم. لم يثبتوا جوره بشيء. أيوة. نعم. فقام فتى من القوم فقال من يعني من هؤلاء الجماعة الذين أتوا عندما قال وحجهم فحجهم. فقام فتى من قرى من القوم فقال. نعم. يا أمير المؤمنين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإنه عدل ولم يحسن. يعني مسلمون نحن أنه عدل وما فعل شرا لكن ما أحسن، والله يأمر بالإحسان. نعم. يا سبحان الله وتلك حجتنا. نعم. فعجب أبو جعفر من إصابته يعني من قوله وعزل العامل. نعم. قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى وأوفوا بعهد الله لفظ عام لجميع ما يعقد باللسان ويلتزمه الإنسان من بيع أو صلة. يعني الإنسان عند قوله يعني نعم أو مواثقة في أمر موافق للديانة ما يكون مخالف يعني. نعم يعني المؤمنون صادقون يعني فيما يقولون. نعم. وهذه الآية مضمن قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان لأن المعنى فيها افعلوا كذا وانتفعوا العدل والإحسان. نعم نعم. وانتهوا عن كذا فعطف على ذلك التقدير. نعم نعم نعم. افعلوا وانتهوا. نعم نعم. وقد قيل إنها نزلت في بيعة النبي. فشو التقدير يعني عطف ما الذي عطف؟ إن الله يأمر بالعدل. نعم نعم. وأوفوا عطف على إن الله يأمر بالعدل والإحسان. نعم. وقد قيل إنها نزلت في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وقيل نزلت في التزام الحلف الذي كان في الجاهلية وجاء الإسلام بالوفاء به قاله قتادة ومجاهد وابن زيد والعموم يتناول كل ذلك كما بينا. كل الأمور الجيدة الإيجابية يعني. نعم. روى الصحيح عن جبير بن مطعم أنه قال يعني روى الصحيح وروى في الصحيح. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. نعم. يعني في نصرة الحق والقيام به والمواساة. نعم. يعني أيما حلف كان في الجاهلية يعني يكون فيه الخير والوفاء الإسلام يؤيده ويقويه يعني في نصرة الحق والقيام به والمواساة يعني للمغلوب. نعم. وهذا كنحو حلف الفضول. نعم. الذي ذكره ابن إسحاق قال اجتمعت القبائل من قريش في دار عبد الله بن جدعان لشرفه ونسبه فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو غيرهم. يعني لماذا كانوا في دار عبد الله بن جدعان؟ يعني أكبر القوم يعني كان أو من كبار القوم. نعم. فتعاهدوا وتعاقدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو غيرهما مظلوما هذا نكرة لذلك قال من أهل مكة أو غيرهم إلا قاموا معه حتى ترد عليه مظلمته. نعم. فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول. نعم. أي حلف الفضائل. نعم. والفضول هنا جمع فضل للكثرة. نعم. فضول فضول يعني ليست فضولا إنما هي فضل. نعم. كفلس وفلوس. نعم. روى ابن إسحاق عن ابن شهاب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم. نعم. لو أدعى به في الإسلام لأجبت. نعم. وقال ابن إسحاق: تحامل الوليد بن عتبة على حسين بن علي في مال له. نعم. لسلطان الوليد، فإنه كان أميرا على المدينة. لسلطان يعني له كلمة يعني. نعم. فقال له حسين بن علي: أحلف بالله لتنصفني من حقي أو لآخذن سيفي ثم لأقومن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لأدعون بحلف الفضول. يعني أن ينصرني، يعني من يسمع بأن أقاتلك يعني. نعم. قال عبد الله بن الزبير: وأنا أحلف والله لئن دعانا لآخذن سيفي ثم لأقومن معه حتى ينتصف من حقه. نعم. أو نموت جميعا. يرجع لك أنه رحمه الله. نعم. وبلغت المسور بن مخرمة فقال مثل ذلك. وبلغت عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي فقال مثل ذلك. فلما بلغ ذلك الوليد أنصفه. ما قالوا يصطفي يدبر حاله، شو دخلنا لحنا أخوك هذا. نعم. قال العلماء: فهذا الحلف الذي كان في الجاهلية هو الذي شده الإسلام. نعم. وخصه النبي عليه الصلاة والسلام. لم يزيد الإسلام إلا شدة، هذا الذي شده الإسلام. نعم. وخصه النبي عليه الصلاة والسلام من عموم قوله: لا حلف في الإسلام. يعني لا حلف مطلقا، لا حلف، فكيف كان عليه الصلاة والسلام يؤيد هذا؟ لذلك صار مخصوص بعد تعميم. نعم. والحكمة في ذلك أن الشرع جاء بالانتصار من الظالم وأخذ الحق منه وإيصاله إلى المظلوم. يعني هيك الأصل بالمسلمين، يعني ما عندهم حق يضيع يعني، لكن نسأل الله العافية، هذا ترك الدين. نعم. وأوجب ذلك بأصل الشريعة إيجابا عاما على من قدر من المكلفين. نعم. وجعل لهم السبيل على الظالمين. نعم. فقال نعم. تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون السبيل الناس. يعني العقوبة يعني، وما يستحق هذا الظالم، نسأل الله العفو والعافية. هيك الأصل يعني، ما نحتاج محامي يعني، يوم بده يجيب محامي ويدفع له للمحامي، وإذا صدق المحامي كمان، نسأل الله العفو والعافية. نعم. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. يعني ما يفلح قوم فيهم مظلوم، ما يفلحون. نعم. وفي الصحيح: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ على يديه. على يده. يديه. يديه. نعم. وفي رواية: تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. نعم. وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمنين، قال إن الناس، مطلق ناس يعني، لو كانوا على غير الإسلام ورأوا مظلوما ولم يأخذوا على يديه الله لا يتركهم. نعم. وهذا نرى عكسه، نسأل الله العفو والعافية. نعم. الثانية قوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يعني ذلك لعلم فيه من الفضل ما فيه، يعني لكن نسمع لكن هذا بده تخلق، بده اصطباغ بهذا الكلام يعني، ونسأل الله أن نرى ذلك إن شاء الله. نعم. يقول بعد تشديدها وتغليظها يقال توكيد وتأكيد. نعم. ووكد وأكد وهما لغتان. نعم. الثالثة قوله تعالى وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، يعني شهيدا، ويقال حافظا، ويقال ضامنا، وإنما قال بعد توكيدها فرقا بين اليمين المؤكدة مؤكدة بالعزم، المؤكدة بالعزم، نعم، وبين لغو اليمين، نعم. وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك التوكيد هو حلف الإنسان في الشيء الواحد مرارا يردد فيه الأيمان ثلاثا أو أكثر من ذلك، كقوله والله لا أنقصه من كذا، والله لا أنقصه من كذا، والله لا أنقصه من كذا، هذا يريد التأكيد بهذا. نعم. فكفارة ذلك واحدة مثل كفارة اليمين، يعني العلماء يذكرون في هذا الكلام يعني مثل الذي يطلق مرة تنتين ثلاثة، أقولون هذا تأكيد له، ما لجأ للمرة الثانية إلا لمعنى فيها، أما باليمين هي تأكيد، أما بالطلاق العلماء يقولون هذا تأكيد أم تأسيس، والمعتمد تأسيس يعني طلاق ثانية، وفي من يقول كل طلقة واحدة، لكن على خلاف المذاهب الأربعة. نعم. أما اليمين يقول والله لا أفعل، والله لا أفعل، والله لا أفعل، والله لا أفعل، لا أفعل، لأن هذا تأكيد واضح. نعم. وقال يحيى بن سعيد هي العهود، والعهد يمين، يعني الأيمان، شو الأيمان، يعني هي العهود. نعم. والعهد يمين، ولكن الفرق بينهما أن العهد لا يكفر، يعني إذا حنث فيه لا يكفر. نعم. أما الإنسان عنده عهد، العهد إذا يقولوا الوعد وينك لهلا، من له الوعد عهد، هي من الكبارية، أنا سمعنا من الكبارية والله، وينك لهلا، الوعد عهد، والعهد يعني كأنه يمين، كأنك أشهدت الله على نفسك، والله الصدق، يعني سبحان الله، كلها تشمله قوله تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فكروا بهذا الكلام، يعني إصلاح المجتمع هذا، يعني الخير بالمجتمع وعدم الشر بالمجتمع وإفساد المجتمع، نسأل الله العفو والعافية. نعم. ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدره، عند أسته، أست، نعم، همزة خطأ، يعني الأست يعني المقعد، مقعدة الإنسان هذا الأست. نعم. يقال هذه غدرة فلان. وأما اليمين بالله فقد شرع الله سبحانه فيها الكفارة بخصلة واحدة، وحل من عقد عليه اليمين. نعم. وقال ابن عمر التوكيد هو أن يحلف مرتين، فإن حلف واحدة فلا كفارة فيه. يعني ما يريد، يعني عندما حلف مرة كأنه لا يريد اليمين، عندما كرره يريد تعقيد اليمين، من هون أتى يعني صار كأنه له يعني. نعم. وقد تقدم في المائدة. نعم. قوله تعالى ولا نعم. تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد، يعني في المائدة عند قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. يتكلم كثير الله يرحمه، أتى وبيّن يعني وينقل عن سيدنا عبد الله بن مسعود الأيمان أربعة، اثنان فيهما كفارة واثنان ليس فيهما كفارة. فإذا قال والله لا أفعل، والله لا أفعل وفعل ففيه الكفارة، والله لا أفعلن، والله لا أفعلن إيه ولم يفعل إيه ففيه الكفارة. أما إذا حلف على شيء قد فعله قال والله إني ما فعلت وكان قد فعل إيه في نفسه فعل، هذا ما في كفارة، هذا كذب فقط، يعني كأنه شديد هذا يعني. يعني يشابه قول السادة الحنفية يعني القتل العمد لا كفارة فيه من شدته وغلظه، يعني نسأل الله العفو والعافية، لأن الكفارة كأنه تكفير يعني ما فعل، هذا ما له كفارة، هكذا أبو بس قل والله ما فعلت، قال له ذهبت، قال والله أنا ما قلت ما ذهبت، وهو الحال أنه قال هذا ما في كفارة لكنه حرام، وكأنها اليمين الغموس، نسأل الله العفو والعافية. فسواء كان بإثبات أو بنفي هذه ليس فيها كفارة، هكذا قال سيدنا عبد الله بن مسعود يعني، وسفيان الثوري كذلك نقل عنه هذا الكلام. نعم. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. قوله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، النقض والنكث واحد، والاسم النكث والنقض، والجمع الأنكاث. فشبهت هذه الآية الذي يحلف ويعاهد ويبرم عهده ثم ينقضه بالمرأة تغزل غزلها وتفتله محكما ثم تحله. ويروى أن امرأة حمقاء كانت بمكة تسمى ريطة بن عمرو بن كعب بن سعد بنت ريطة بنت ريطة كعب بن سعد بن مرة نتيم بن مرة كانت تفعل ذلك، يعني تنسى شغل النار بعدين تحله، يعني سبحان الله. فبها وقع التشبيه. قاله الفراء وحكاه عبد الله بن كثير والسدي ولم يسمي المرأة. وقال مجاهد وقتاده وذلك ضرب مثل لا على امرأة معينة. وأنكاثا نصب على الحال، والدخل الدغل والخديعة والغش. قاله أبو عبيدة وكل أمر لم يكن صحيحا فهو دخل. أن تكون أمة هي أربى من أمة، قال المفسرون نزلت هذه الآية في العرب الذين كانت القبيلة منهم إذا حالفت أخرى ثم جاءت إحدى قبيلة إحداهما قبيلة كثيرة قوية فداخلتها غدرت بالأولى ونقضت عهدها. يعني مثل ما بعض الناس هذا موجودون بسوريا مع القوم المنصورين، المنصور يأتون في جانبي، نسأل الله العفو له. نعم. ورجعت إلى هذه الكبرى قاله مجاهد، فقال الله تعالى لا تنقضوا العهود من أجل أن طائفة أكثر من طائفة أخرى، أكثر أو أكبر. نعم. أو أكثر أموالا وأكثر أموالا، وهذا نراه اليوم، نراه يعني نسأل الله العافية. نعم. يعرف يحكي أوله مكانه أوله وظيفة أو كله تلاقي بصف جنبه. نعم. فتنقضون أيمانكم إذا رأيتم الكثرة والسعة في الدنيا لأعدائكم المشركين. والمقصود النهي عن العود إلى الكفر. يعني هلا اليهود يعني ماذا نتكلم في هذا؟ يعني كلهم يصفنا عن اليهود، كلهم هذول يسمون حالهم، يسمون أنفسهم مسلمين، كلهم معهم. لازم يعني أنا ما أمدح ولا ثم، لكن الخير والحق بده يقال لو من عدوك. يعني كنت هذا الرجل يعني بالبلاد، يعني قال له لا هذه مغتصبة وهذه ليست دولة وهذه، وأوروبا كلها يعني تحارب وتأتي ضد ما يقول. يعني والله الحق جميل، يعني هذا معناه مؤيد من الله. الإنسان عندما يقول الحق ويرى أعداء الحق كثيرين يعني ويكون في جانب الحق، معناها الله سبحانه وتعالى بعثه ليحق الحق واصطفاه من بين الناس كلهم. يعني فالله يكرمنا أن نحق الحق. نعم. فتنقضون أيمانكم إذا رأيتم الكثرة والسعة في الدنيا لأعدائكم المشركين. والمقصود النهي عن العود إلى الكفر بسبب كثرة الكفار وكثرة أموالهم. هذا واضح، يعني نسأل الله العافية. أحب يعني أذكر وصرح، كل معهم، كل مع اليهود، كل مع اليهود، نسأل الله. لك هؤلاء يفسدون، الله بيقول لك الله هؤلاء يفسدون. إذا على الله تعدوا، على الله، يا الله على الله، يعني قالوا ما، وقالت اليهود يد الله مغلولة. فمو كثير يعني يتعدوا على عبيد الله سبحانه وتعالى. المهم الله سبحانه وتعالى يمتحنكم بهم، يعني كيف تكونون؟ هل تثبتون على الحق وعلى الإسلام الذي أمركم بهذا الحق، أم تأتون معهم؟ نسأل الله العافية. يعني لأنه هذا، هؤلاء ينقضون أعمالهم وينقضون إيمانهم وينقضون مع الله مواعيدهم ومواثيقهم، نسأل الله العفو والعافية. نعم. لكن ولا ينصرن الله من ينصره. نعم. وقال الفراء المعنى لا تغدروا بقوم لقلتهم وكثرتكم أو لقلتكم وكثرتهم وقد غررتموهم بالأيمان. نعم. أربى أي أكثر من ربى الشيء يربو إذا كثر. نعم. والضمير في به يحتمل أن يعود على الوفاء الذي أمر الله به، ويحتمل أن يعود على الربا، أي إن الله تعالى ابتلى عباده بالتحاسد وطلب بعضهم الظهور على بعض، واختبرهم بذلك ليرى من يجاهد نفسه فيخالفها ممن يتبعهم. نعم. فيخالفها. نعم. ممن يتبعها ويعمل بمقتضى هواها. نعم. وهو معنى قوله إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون من البعث وغيره. ثم قال قوله تعالى ولو شاء الله لجمع لجعلكم أمة واحدة.